وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا خالقنا يا رازقنا يا غاية رغبتنا اللهم أبطل كل سحر خبيث مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود أو مربوط اللهم عاجله بالبطلان والزوال أينما كان وكيفما كان اللهم أبطل سحرا عقد فذر في الهوى أو ربط في أجنحة الطيور وأرجلها أو علق فوق الأشجار أو جعل في مهاب الرياح اللهم أبطل سحرا اللهم أبطل سحرا عقد فرمي في البحار والأنهار والآبار ومجامع المياه اللهم أبطل سحرا اللهم أبطل سحرا عقد فدفن في المقابر وتحت الأحجار والأشجار والأمذار يا ذا الجلال والإكرام أبطل سحرا مجدد أبطل سحرا متابع أبطل سحرا محروسا ومخدوما يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبطل سحرا بغض الزوج إلى زوجته وبغض الزوجة إلى زوجها وجعل الخاطب ينظر إلى مخطوبته بأبشع صورة اللهم أبطل سحرا بغض في الصلوات والطاعات وحبب في الفواحش والمنكرات اللهم أبطل سحرا سبب الآلام المختلفة والأوجاع المتنوعة اللهم أبطل سحرا اللهم أبطل سحرا مأكولا ومشروبا ومرشوشا وبخورا ومعقودا ومربوطا يا ذا الجلال والإكرام اللهم رحماك رحماك بمن حرمت من بيتها أو حرمت من زوجها أو حرمت من بيتها أو حرمت من ذريتها أو حرمت من الذرية والإنجاب أو حرمت من الصحة والعافية أو حرمت من الدراسة والتعليم أو حرمت من الوظيفة والعمل بسبب عين أو حسد أو سحر أو عقد اللهم عجل لها بالفرج والشفاء اللهم عجل لها بالفرج والشفاء اللهم عجل لها بالفرج والشفاء يا ذا الجلال والإكرام أنت خلقت السحر ووعدت بإبطاله إلهنا أنت خلقت السحر ووعدت بإبطاله فقلت وقولك الحق إن الله سيبطله اللهم أبطل كل سحر خبيث اللهم أبطل كل سحر خبيث مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود أو مربوط اللهم عاجله بالبطلان والزوال اللهم عاجله بالبطلان والزوال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا خير من دعي ويا خير من أجاب ويا أجود من أعطى ويا أكرم من سئل ويا أرأف من ملك ويا أعدل من حكم ويا أحق من ذكر ويا أحق من عبد ألبسنا لباس الصحة والعافية وأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة أنت المؤمل لكشف كل كرب شديد اكشف ضرنا وارفع البأساء عنا وأقر أعيننا بالشفاء والعافية يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه نعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر

على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اجعل القرآن العظيم سبب شفائنا وعافيتنا من أمراضنا وأسقامنا وأدوائنا، واجعله سبب ذهاب همومنا وأحزاننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. فإن تولوا فقل حسبي الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل على كل عين حاسدة. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل على كل عين حاقدة. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل على كل عين معجبة. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل على كل عين متجددة. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل حاسد وحاسدة، وحاقد وحاقدة، وعائن وعائنة، وناظر وناظرة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل عين حاسدة أصابت الصحة والعافية والخلقة والخلق والدراسة والتعليم والوظيفة والعمل والتفوق والتوفيق والذكاء والفطنة والحفظ والفهم. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل عين خبيثة أصابت الوظائف والأعمال والرزق والاكتساب والبيع والاتجار. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل عين حاسدة سببت الآلام المختلفة والأوجاع المتنوعة. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل عين حاسدة أصابت من قريب أو قريبة أو جار أو جارة أو خادم أو خادمة أو عدو أو عدوة أو صديق أو صديقة. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل عين خبيثة سببت الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام والأدواء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر خبيث مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود أو مربوط. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر خبيث فرق بين الأزواج وربط عن الزواج وحرم من الذرية والإنجاب. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر خبيث ذر في الهواء أو ربط في أجنحة الطيور وأرجلها أو علق فوق الأشجار أو جعل في مهاب الرياح.